شيعه تجاهل تنطر في العين ما كان في شايع اطيعك وغيرك حالف ما نطيعه ارغبك وانت تقولي ماني برايف بعدها تبيني عقبي ذيك القطيعه تقوم القيامه ما رجعنا ولايف تقوم القيامه ما رجعنا ولايف انا يومي شفتك بالعيون الوسيعه ترى الناس قالت من يبيعك تبيعه ولا ترجي المقبيل يا صار عايف انا متي من فضل ربي رفيعه نظرات عيني بالجبال النوايف ولا هي تصنع غير طبع وطبيعه ولا نلحق النفس العزيزة حسايب ولا نلحق النفس العزيزة حسايب